هذا السيف السيف السيف وهذا الخيل جنود النصر تشب الليل هذا السيف هذا الخيل هذا السيف السيف السيف وهذا الخيل جنود النصر تشب الليل هذا السيف هذا الخيل شعب الفجر اللي يطلع من شمس الأحرار في قلبي بسمات وتزرع دور وعزم النار خلي الهم خلي الهم يعال واحلف لارفع صوت شعال يا بلد الأحرار يا قدسي يا مهد العز طبت نور ونار السيف السيف وهذا الخيل جنود النصر تشق الليل هذا السيف هذا الخيل هذا السيف السيف السيف وهذا الخيل جنود النصر تشق الليل هذا السيف السيف السيف وهذا الخيل جنود النصر تشق الليل هذا السيف هذا الخيل هذا السيف السيف السيف وهذا الخيل جنود النصر تشق الليل هذا السيف السيف السيف وهذا الخيل جنود النصر تشق الليل هذا السيف هذا الخيل هذا السيف السيف السيف وهذا الخيل جنود النصر تشق الليل هذا السيف هذا